محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الثاني. أن يعتقد الناس في الصلاة والفلاح. الصلاة. وكيف يعتقدون في الصلاة؟ بموافقة الشرع أو بمخالفة دينه؟ بموافقة. طيب أنا هنا وافقت الشرع وخالفته. موافقة. أيضا. لا لعل المسألة هذه. يعني يكون بالغرور يعني خوفا على نفسه. لا هذه جاية أخرى. هذه جاية أخرى. هذه نقطة أخرى. أنت كنت آدفا تتكلم بالنسبة لغيره. الآن لما أنت آدفا كنت تتكلم بالنسبة لغيره. فيظهر أنك شعرت بأن السلاح خرج من يدك فانتقلت إلى شخصه هو تخشى عليه الغرور. جميل. أنا هنا بقول إذا كان يخشى عليه الغرور فهذا الذي يأم الناس ويصلي به الإمام ويتصدر المجالس مثل الآن ما في حدا حواليه أو يصعد ينبغ ويخطب على الأمور المؤلفة يخشى عليه الغرور ولا ما يخشى؟ خشيت أن تقول لا يخشى وأنا معك أقول يخشى. فماذا نفعل؟ نعطل الإمامة نعطل المنبر نعطل التعليم والتدريس لأن يخشى أم يقاضي هذا الذي قد يخشى عليه؟ اتق الله فإنك في مقام في منزل في أوردها سعد وسعد المجتمد ما هكذا يا سعد أقول له اتخذها مما يعني لا يوجد ما يوجد ما حق ما قصتم عليه أجل كتاب الله كيف؟ إن حق ما قصتم عليه أجل كتاب الله لا هو يقول مهنة هو ناس ما اتخذ مهنة في فرق بينهم. أي بس هو يمكن ما خلص كلامه. يعني هو ما نبغى مثلاً يطلق مثلاً عالج يعطوه كذا منه. كيف؟ مثلاً اتخذ مهنة لكن مثلاً ما يقابل عليها. مشكور. ما يطلق منه مثلاً يقول إذا عالجت أعطيني كذا. نعم. ولكن يطلق له كلامه. إذا أعطيته مثلاً إذا ما أعطيته ما هي. يشترط عليك أن تعطيه شيئا أم لا يشترط عليك؟ فإن كان يشترط الجواب ما سمعته وإن كان لا يشترط فأنا جالس الآن لا أساني ظاهري إلى الجدار. فإذا جاءني رزق من الله فأقول كما قال عليه السلام ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذ وتمول وإنما هو رزق ساق الله لي. أما إذا كان هو بكل الناس ولو رمزا ورمزا من الناس يتعاونوا هذا ما يجوز. فديه الانسان اللي صار وصل لهذا الموضوع جلد والناس طبعا حيلوا من كل مكان فيقول هو طبعا بدون ما يقول ونحن يقول على كل حال هذا يا اخي قضايا نفسيه. نعم. يعني كل شيء ممكن ان يورد عليه مثل هذا الاشكال وانا فعلت انفا الخطيب الذي يخطب الامام الذي يؤم والمدرس الذي يدرس ويتصدر المجالس كل هذا يمكن أن يرجع على مكان هؤلاء ليس كذلك؟ فهذا لا يعني أن المهنة التي تسميها مهنة وأنا لا أطلب مهنة أقول هذا العمل هذا الكلام الذي يعني تحكي أنت لا يعني أن هذا العمل غير مشروع. لا هذا عمل مشروع لكن بقول معك يخشى على هذا الإنسان مثل واحد يتعلم العلم الآن العلم الذي يحصله الشباب في الجامعات هو بلا شك يعني سواء كان شرعيا أو يعني غير شرعي مثلا كالطب مثلا وفيزياء وكيمياء ولا هذا ينفع المسلمين لكن أنا على يقين أن أكثرهم لا يقصدون بذلك وجه الله صح؟ هل نغلق باب هذا العلم؟ لأنه في ناس لا يقصدون في وجه الله لا نحن نقول اطلب العلم لكن اخلصوا فيه لله عز وجل. وهنا ما دام ثبت عليكم السلام ان هذا العمل جاء شرعا فما نمنعه ولا نحرمه بشتى السبل واللفتات والدورات وبعدين ما من الله ثغره ندخل منها الا نقول هذا يخشى عليه. انا اخشى للعالم كمان

لا يعني وجه الدلالة من الآية لما يقولهم يعني أمكن التنزل للشعور العيد الإنس والجن ثم يحتاجون أيضا بإطار يقول صار من إنجان من الإنسان متشكل ويأتي في صورة رجل في مدارة صغيرة ويأتي في صورة متحدة يقولون يعني إنسان أن يتصور مثلا في صورة رجل ويأتي لأمرأة ويقول لها مدونك وقدر زي ما تدخل بعض الكتب يعني ما يعني مساحة هذا الشيء. طيب هنا يقولون فلان تزوج بجني أو جنية، هل يقصدون متطورا أم على حقيقته؟ فإن كانوا يقصدون متطورا فنحن نقول هذا من حيث الإمكان العقلي ممكن لكن غير واقع. وإن كانوا يعنون على حقيقته فهذا غير ممكن لما ذكرنا أن يفهمون الخلاف في طبيعة شيء. استخدام البعض للجن في قضاء حوائجهم كتشف بعض أعدائه أو أمراضه لا يجوز هذا، كل استعانة بالجن يعني يمكن يقع هذا؟ ممكن ممكن، وأنه كان رجال من الجن الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة لذلك قطع الشارع الحكيم الصلة بين الإنس والجن. كيف؟ غير صف الجن عند القرن في السودان تتعرف شيء من القرآن بالمداد وغسله ويعطاه المريض لشربه وكذا القراءة على الماء مباشرة. لا نرى ذلك نحن، وإن قال به بعض من نحترمه من علمائنا لأن ذلك لم يقع في السلف ولم يقع لا كتابة ولا سنة. يستدل بعض أيضا لهذه الجزئية شيخ بحديث يعني ما لمدة الحفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في أن الماء القواقع الأربع وماء ملح ووضع على مكان النبغة من العدل وشفاف فما لهذا الحديث يعني؟ أنا هذا الحديث ما أعرفه، في حديث أنه كان يرقي بأن يأخذ بصار ويأخذ من التراب ويقول الدعاء المعروف وتربة أرضنا وريق بعضنا يشفع مريضنا. أما هذه القصة أنا ما أعرفها وسبب تكون صحيحة وأن تغذوها قاعدة، كلما احتج بالتجم بحديث قول له الصحيح هو أم لا، بتريحوا وبتستريحوا في هذا الواحد. أصلا صحيح كيف؟ قلت هي القصة الربيخية هو فيها إضافات زائد. إضافات معي. ويحتجنا الشيخ بفعل ابن القيم. أنا ذكرنا مثلا أشرنا إليها. ملاذ خارجي نقول عن جلس في مكة فترة من الزمن. ومرضى وما كان له دواء إلا ما زمزم ويقع عليه بعض الآيات ويشربه فشفاه الله. لا لا تصورت القضية ماء زمزم، يقول الرسول عليه السلام ماء زمزم لما شرب له يعني شوفوا هلكم تكونوا وصلوا هناك شوي شوي طريقة القص. المسألة تختلف بجزئية صغيرة، إذا كان ثبت عن الرسول عليه السلام شيء بكيفية فما يجوز لنا أن نتعداها نتوسع فيها، نقف عندها فلا تجاوزه. فالآن أنت وصلت في النهاية إلى أنه شرب الماء زمزم يقرأ عليها الرسول قال ماء زمزم لما شرب له، ما شرط أن يقرأ مثلا إنما ينوي نية التي يريدها كما جاء مثلا عن أحمد بن حجر العسقلاني صاحب الفتح قال لما حججت وقمت أتيت لأشرب ماء زمزم شربت بنية أن يجعلني أعلم في الحديث من الإمام الذهبي، وبيقول هو ما استبعد هذا أبدا إن الله عز وجل استجاب له. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله عليه السلام مهاجرا إليه في أول دعوته جاء ليتصل به ويسمع منه عاش في الحرم 50 يوما على الماء فقط. وقال الرسول عليه السلام بأنها طعام طعم وشفاء سقم. فالماء زمزم بخلق الله عز وجل إياه جعل له خواص لا توجد في المياه الأخرى أبدا. فقولوا فلان شرب وعاش على ذلك أو فلان شرب فشفع من ذلك ما في غرابة من ذلك، لكن أن يضاف إلى الشرب قراءة آيات ولم ترد هذه القراءة إطلاقا لا في هذا الماء ولا في أي ماء آخر فهذا شيء آخر لا نراه لكنه لم يقل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق العين فقدر لسبقة العين. فسره بعضهم بالعين الباطرة، يقول العين حق العين الباطرة. طيب شو ممكن المقابل له شو يعني العين التي تصيب موصولة كيف يستجيب العين التي تصيب إن كان يستجيب عين يعني العين حق واليد حق والرجل حق كيف يعني العين حق واليد حق والأذن حق ماذا الحديث ولو كان هناك شيء سابق أو قبل في الأصل عنه إيه هذا بسادر على هذا التفسير لا أنا أقول يعني أحكي عن قول لا بس أنا كان سؤالي إنه أنت بتقول يقول بعضهم مقصود في العين الباصرة وبعضهم لا يعني من هذا اللي ينكرون هذه المسألة العين المسألة التي تكلمت عليها من العيسى والكهف بعضهم يقول العين التي تصيب ما هي العين الباصرة التي تصيب نعم أنا فاهم أنا نصف السؤال يعني ناس ينكروا إنه شخص ينظر بعينه أنا عارف في هذا أنا أفهم السؤال السؤال العين الناس ينكرون هذه الحقيقة أطباء كثير يعني جحدوا ما لم يأتيهم تأويله هذا معروف لكن بعضهم يفسرون العين هنا بالعين الباصرة والبعض الآخر شو بفتحوا به هذا اللي أشكل علي الإنسان شو نعم طول ذلك القص إيه تأثير العين المقصود من الحق عن العين اللي تصيب لكن تأثير العين بما هو معروف الحديث ما تصيب الإنسان في المعنى الصحيح مفهوم المعنى الصحيح مفهوم وهو متعلق بالعين الباصرة تأثيرها. طيب المعنى المقابل لهذا شو هو عنده هذا ما قلت كما أنا على الباصرة على كل حال يا جماعة هذا الحديث أيضا كأحاديث أخرى المحنى إليها أنه لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها من الأمور التي تحدث بها الوحي المنزل على رسول الله عليه السلام فوجب الإيمان به والتصديق به. ثم يستحيل تفسير الحديث بهذا المعنى الهجين الذي سمعته لأول مرة في حياتي. أنا بسمع كثيرا أنه يعني حق هذا الكلام صحيح يعني أما أنه يعترف من جهة بثبوت عن الرسول عليه السلام من كل جهة أخرى يعني لا ينحق يرمد رجل حق ما شاء الله هذا المعنى ضاق البلاء يعني أسباب كثيرة جدا. أول ذلك أنه يثبت في هذا الحديث في تمامه تأثير البلاء. ثاني ذلك أن هناك رقى ثابتة عند الرسول عليه السلام تؤكد أن للعين تأثيرا. ومن ذلك من تلك الرقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول ويذكرهما كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة أي عين صاربة. فإذا تفسير هذا العين يعني حقيقة ترجم. ثالثا ثابت بالتجربة تأثير العين كمسألة تأثير الرقية في الصرية تماما. وأنا أروي عن شقيق لي قصة لا تكاد تصدق، لكن حينما أحدث بها أسمع أشياء كثيرة من قريب منها أو مثيلها، لكن أنا ما سمعت إلا هذه القصة من أخي. حينما كنا في ألبانيا خاصة البلاد من هناك ومسقط ومسقط، كان أخي أكبر مني بطبيعة الحال، له صديق في موسم العنب نضج العنب. البيوت عندنا هنا في ألبانيا تقريبا أشبه بالهلال، يعني كل بيت مستقيم، إلا أن على الطريقة الإسلامية جذر تحيط بالبنيان عالية جدا، وليس لهذه الجذور نوافذ تطل على الشوارع، إنما النوافذ تكون مطلة على باحث الدار الوسيعة. ثم كل دار لابد ما يكون فيها بعض الأشياء وبخاصة العنب، والعنب يتسلق يطول جدا عندنا حتى تنزل أرصانه وعناقيده من على رأس الباب العالي جدا، بحيث لا تطوله الأيدي ولا العصي ولا أي شيء. فكان الصديق أخي يقول له اخرج بنا لنصطاد العنب، فيخرجان فإذا مر بعريش من العنب في عنقود عجبه، مجرد أن يوجه بصره يقع عنقود. يعني هذه قضايا فوق أنها ثبتت بالنقل عن المعصوم عليه السلام، هي أيضا ثابتة بالتجربة. وكم وكم من أطفال صغار فيه جمال فيه نضار فيه إلى آخره، مجرد ما امرأة تنميها ببصره وإلا يضطرب ويضعف. وهذا وقع في زمن رسول الله عليه السلام، مثل صحابيان رجلان كبيران انطلقا خارج المدينة ووصلا إلى حوض، فأحدهما نزع ثوبه من فوق بدنه ونزل في البحر، فقال الآخر ما رأيت بياضا كهذا البياض قط إلا يومي هذا، فتلطط في الماء وكاد يغرق ويغرق ويختلط، فأخذه صاحبه وأوداه إلى أهله. هناك أخذوه عند الرسول عليه السلام، سأله من تظنون به؟ قال والله ما نظن إلا أنه خرج مع فلان، فأرسل إليه فأمره بأن يتوضأ وأن يغسل أطرافه في هذا الوضوء أطراف المعين وصابعه، فكأنما أيضا شق من عقاب. هذه حوادث يستحيل معها تأويل هذا الحديث بهذا التأويل في الهجير الباطن. طيب غيره يسأل يقول يعني هذا التأثير لا يرى بالعين. صحيح. والشيء الثاني يعني هذا منافي لكمال التوحيد أو التوحيد، لأنه يعني يثبت النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ما شاء الله. بأن قوله كل السم وقوله أنه ليس له تأثير. قوله كل السم لأنه ليس له تأثير مؤثر والله. هذا في الحقيقة رفض عن أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. السم يقتل ولا ما يقتل؟ الله اللي يقتل. الله اللي يقتل. هيك يعني معنى كلامي. نعم يا سيدي، الله هو القاتل الحقيقي وهو الضار والنافع، لكن قد جعل لكل شيء سببا. ثم في مثال ذكره ابن القيم أو غيره ناس جالسين في مجلس خاصة النساء تأخذ البصل تتقطع تصير تبكي تصير تدمع عيونها. ليه دمع عيونها؟ البصل تصير بصل إذا البصل يأثر إذا تصير هذه أمور أخي جعل الله لكل شيء سببا. ولماذا يسعى الإنسان وراء الرزق؟ لأنه سبب، وإلا في السماء رزق كل ما توعد. طيب وإن ربنا نتحرك لا نعم صدق من كل هذا الذي شر حاسد إلى حسد هذا ما في كلام ما يقال. أما قصة يعقوب عليه السلام مع يوسف نعم هي في الآية الأخرى حاجة في نفس يعقوب قضاها في أول الآية نعم ما كان يوني إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها في هذه الحاجة خشة العين. طيب يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توارى جثمان بن الطاهر إلى التراب هدف هاتف فقال لا تقتلوه، ثم هدف هاتف آخر وقال اقتلوه. أما الأول يقال إنه إبليس وأما الآخر فإنه الخضر. أفيدونا عن هذا القول. القصة هذه مرت لي لكن ما أستحضر أن تبوتها. أما أن يكون الخضر سيا في ذلك الزمن فهذا غير صحيح، لأن الخضر مات كما مات المخلل من الأنبياء. قال ابن القيم في إعلام الواقعين بثناء الناس، ثم قال في الوادي الطيب لما كان الناس على خلاف طبقات طيب لا يشيبه خبيث لا يشيبه خبيث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيه خبيث خبث محض وآخرون فيه خبث وهاتان الداران لا تثنيان ودار لمن خبث من خبث وطيب فيهم خبث وطيب وطيب كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المهد ودار الخبث المهد فهاتان الداران لا تثنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي التي تثنى. نعم السؤال ما أدري السؤال هل كتاب الوارد للطيب متأخر عن إعلام الموقعين وهل يدل على رجوعه من قبل الأول؟ ما قرأتم كتابنا الحديث ما جاي من السبان لا أعلم ما قرأناه ولا تمانا تسألوا عنه تجدون الخلاصة. أنا ذكرت هذا النقل هنا ورجعت أن يكون متأخر، أما دليل واقعي ليس عندنا أنه متأخر أو متقدم، إنما هو الأمل والرجاء. وهذا فبحثه في الطويل المستفيد في كتابه هذه الألواح إلى بلاد الأفراح فواسع جدا وعلى خلاف هذا القول، فنرجو أن يكون على هذا خاتمته إن شاء الله. ما رجل إنه متأخر؟ نعم إنما الأمل والرجاء. متى نجلون؟ حينما يتبين لنا تاريخ هذا الكتاب وأنه متأخر عن ذاك الكتاب. ثم كتب ابن تيمية أيضا فيها نفس الذي في كتابه الآخر ولم نجد مثال الكلام عن تيمية. ونسأل الله حديثنا بالنسبة لوقعة السودان كان ذكرنا لك السؤال هذا قلت كان يجف على هذه المسألة خصوصا لأن أي جماعة تدخل الانتخابات وكمان تكلمنا عليها وهذا أن تظلوا في دعوتكم مستمرين عليها. نعم تعليم المرأة في الجامعات المختلطة أيضا أجل معنا لا نؤيد التعليم المختلط لشيء ولا يتعلمون هناك فضل الواجب وإنما يتعلمون ما هو من نافلة العلم. نعم. يلا. ما رأيكم في مشروعية دعاء ختم القرآن؟ مشروعية إيش؟ دعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن. وهل صح نسبة هذا الدعاء المشروع المسلمين؟ إذا كان المقصود دعاء ختم القرآن هو هذا الدعاء الطويل العريض، فهذا أولا لا يثبت عن الجميع ولا يشرع الدعاء به في النسب. أما إذا كان المقصود دعاء ختم القرآن مطلقا بدون قيد فهو منقول عن السلف وثابت في سنة الدار من السنة الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع له ودعا لنفسه ولأهله جميعا، لكن هذا ليس له دعاء رتيب منقول عن السلف أو عن السلف، إنما يدعو بما تيسر له من ترى خير الدنيا والآخرة. ذكرتم أن ما قيل فيه صدوق عن ابن حسن وذلك في آداب الكتاب، علما بأن هذا يمكن أن يطلق على ما قال فيه ابن حسن لأن المشروع عند المحدثين أن ما قيل فيه صدوق كحديث المصطفى به عند كما قال من الصلاة. أولا الحديث في أداب الزفاف كان بما قال فيه ابن حجر صدوق. لا قلت في كلام كله لعلم العبارة. أي والله لا يوجد أما ما قال فيه علماء الحديث أنه صدوق فهو بما يعتبر به هذا الكلام لا يسلم نسبته إلى علماء الحديث. يعني هلا أنت إذا رجعت إلى مقدمة الذهبي لما بيصنف درجات التوفيق فليس من قيل فيه صدوق لأنه في مرتبة من قيل فيه صالح الحديث جيد الحديث وإلى آخره، فهذا الكلام غير مصدق، هذا اصطلاح لبعضهم لأنه مذكور عن يعني حاكم مكلف في بعضهم، أما الذي استقر عليه الرأي هو أنه من كون فيه صديق أو في مرتبة حسن، وهذا ليس قولي، هذا الحافظ الذهبي رضي منا بنحو سبع قرون. لكن هو عندما ركب الكرار في قديمة المدينة كلام مجمل. كان إيش؟ كلام مجمل، ولكن يكون أعلى درجات الله المقبولة. إيه مجمل، لكن إذا كان بإلا درجات التوفيق مثلا وكيل فيه ثقة قبط إلى آخره، بعدين يجي مرتبة أخرى ثم مرتبة من قيل فيه حسن الحديث صالح الحديث صدوق إلى آخره. إيه؟ أيوة. ما يقال هذا منه؟ أنا قصدي من خير الحديث من الصلاح والتقار وغيره أن ركب مرتبة فيه صدوق ونبع تبني حسن الحديث باعتبار الحديث لغيره وليس بطريق حسن المطعم. أنا شو قلت لك الآن؟ لكن انت ماذا اجبت؟ قلت هذا كلام يجمل، كيف هذا كلام يجمل؟ هو بالنسبه للذهبي كلام مفصل مش مجمل يا رجل. لا لان كلامه مستمر يحتمل، لانه صار تعلم الواقع التاريخي. يحتمل اذا كان قلت من قيل فيه صدوق حسن الحديث جيد صالح الحديث، هذا محتمل انه صدوق يساوي ضعيف الحديث يعتبر به؟ وقال مقرر فيه صدوق. إذا كان سشر جملة من قيل فيه صدوق في زمرة من قيل فيه صالح الحديث حسن الحديث إلى آخره، هذا يقال ممكن أنه يعني من قيل فيه صدوق يعني ضعيف الحديث يعتبر به كصدي؟ هذا ترى ما بيكون مترجم في الجوزان الذهبي نفسه يقول وإن تفرد الصدوق يعد منكرا في كلمة الغرار منه، فهذه فيها إشارة إلى أنه تفرد الصدوق يعني جنسه. إيه هنا يجب أن تفصل تفرد مع المخالفة حتى يلتئم كلامه في بعض التفرد مع كلامه في المقدمة، يعني تفرد مع المخالفة. يعني أقصد أن أقولها في اختصار أنه قولت أن كلام مجمل لا أخي كلام مفصل مثل كلام ابن حجر نفسه لما ذكر المرتبة الأولى والثانية والثالثة ذكر فيها صدوق وبعد منها ذكر مرتبة صدوق يعني صدوق له أوهام إلى آخره فما تصير أن يقال في الصدوق كما قيل في من صدوق له أوهام جمع المواقف كلها بالجاحية الزهري وعرار الزهري وعرار الزهري ذكر بأن مقيرة فيه سجود 10 سجود وثمانة سجود لا أنا أعرف أن بعض الناس يقولون هذا لكن الحقيقة ككثير من القواعد الصنفية وهو مذهب من ذاهب عند التخريج والتصوير لا يطبقون هذا فأنا أقول هذا أولا من حيث الاختلاف وبعضهم يصرح أن الصدوق هو حديث المتر ثم في التطبيق نجدهم يلتزمون هذا ما يضاعفون حديث ممكن فيه صدوق صدق شيخ خارج هذا الواحد يقول لدينا بن عمرة من السودان البعض عن طريق الطائرة والبعض عن طريق الباخرة وأحرمنا من جدة يقولون عن هذا الشيء هذا الوقت لا يجوز كان على كل منهم أن يحرم عند الميقات وهذا بالنسبة للبر سهل وبالنسبة للطيارة صعب لكن يقدر أن يحرم قبل البلوغ أو موازاة الميقات ولو بدقائق هذا خير من الإحرام أولا من المطار أو الإحرام من جدة وقاعد في هذا للإنسان يسلم يستقي الله المستطاع مدارج الشاركين فيه كثير من مدارج الصوفيين والمشاركين بالنسبة يا شيخ الأحرام من الحديث قد لا يدي أكثر في الطائرة مثلا الغسل أو تأليف الرفعتين هذا الأحرام فماذا يسمع المخريف أولا ما في رفعتين الأحرام من حيث يدون بعدين الغسل ما يشرب الغسل ما يشرب لما وصلنا وثالثا وأخيرا بإنسان ناوي للعمرة أو للحج يقصد ببيته ويلبس إحرامه في بيته ويركب بالطائرة وعليه لباسه ثم إذا قارب الميقات لبى بالحج أو لم يرد الأحرام من جدة هذا الأحرام من جدة الله صحيح على الجنة الله صحيح عليك المثالي ترسل عليه مدام نحن ما نذنب كثيرا من كثير النصوص والغيور في المسلم الحديث جمع الله وغير خوفي خوفي والمرض نعم يقول الجنة مراجع مراجع مراجع مين يقول؟ ابن عبد الله ابن عبد الله هل يدل على ذلك من الإسلام في هذا المشقة؟ لما جمع الرسول لا ما كان في مشقة ولا في شيء وإنما هو فعل ذلك كما يقول ابن عبد الله عشان يعلم الأمة أن الجمع بين الصلاتين ليس مصورا في حالة السبق يجوز أيضا الجمع في حالة الإقامة لكن بشرط رفع الحرج فمن شعر بأنه إذا حافظ على صلاتين كل منهما في وقتها في شيء من الحرج فبدأ أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا أما من لا يجي شيء من الحرج عليه أن يحافظ بأداء أو صلاة وقتها هذا ممكن يوضح شوشي مثلا أرى إشارة المرور لو الوقت لا يساعد أن يثبت وظيفة ولا بإمكان أن يصلي ظهر العصر مثلا إلا فيما تأخير فيمي أن يصلي ظهر مع العصر إذا انطلق من وظيفته. كذلك يقال بالنسبة للمغرب والعشاء والمكلف المبتدا هو الذي يقدم يجمع جمع تقديم أم جمع تأخير. ذلك خاصة في هذه النوم الذي تحكم المسلمين بغير شريعة المسلمين عليه السلام. العسكري مثلا قد يكون في دوريه في وظيفه ما يستطيع أن يرفي الصلاة في وقتها فيجمع جمع تقديم ولا تأخير. وهذا من معاني قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. من جمع بين الصلاتين فقد اتى بعض من ابواب الكلام. حديث ضعيف. يقول بعض العلماء كيف؟ الانسان لا يقصر الصلاه الا بمجلس بيتين. الا؟ بمجلس بيتين. اي نعم هذا قول ابن القيم الجريه في زاد المعاد. لكن ما ادري سبحان الله هو نفسه اولد حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل فحضر وقت صلاة الظهر وخرج وأمر بالأذان فأذن ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج لصلاة المغرب والعشاء. فهذا معناه أنه كان نازلا. فيجوز الجمع سواء في حالة جد لصيغه أو في حالة نزوله. والسلام عليكم.